القاهرة تقدم حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. دكتور، في الحلقة السابقة تحدثنا عن السبب الأول الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان، وفي هذه الحلقة نتحدث عن السبب الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأمر الثاني أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم وليلة، ثم تعرض عليه في كل اثنين وخميس، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. ثم تعرض عليه سبحانه وتعالى أعمال السنة عرضا سنويا في شعبان، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ولعل الحكمة في رفع الأعمال في هذا الشهر، خاصة أن شهر شعبان هو نهاية العام التشريعي من كل عام، إذ إن بدء نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان، وبه كان التكليف، وبآياته شرعت الأحكام، وعن طريقه عرف الحلال والحرام، وبذلك يكون قد بدأ قلم التسجيل في رمضان وينتهي العام التشريعي في شعبان، ومن ثم ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. فالسعيد من يرفع عمله وهو على طاعة وعبادة وعمل صالح يقبله المولى عز وجل. وإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة صيامه وطاعته لله رب العالمين في شهر شعبان، يحثنا على المزيد من العمل الصالح تقربا إلى الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتقوى ويحثنا على مداومة الطاعة، ويدعو كل مؤمن إلى مراقبة نفسه ومراجعة حسناته وسيئاته، عسى أن يتزود المحسن من الطاعات ويتدارك المسيء ما مضى وفات، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ولذلك علينا أن نعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح هو البرهان على صدق إيمان العبد بربه، لهذا كان مقترنا به في كثير من الآيات الكريمة. ولقد ساق لنا القرآن الكريم ألوانا من البشارات التي بشر الله بها عباده الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح، فقال تعالى: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، صدق الله العظيم. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.